وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. And we rained upon them a rain of stones. Then see how was the end of the criminals.